أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا في استعراضنا لعدد من الإشارات الكونية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لنثبت لكل بصيرة بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه اللغة العربية، وحفظه حفظا كاملا كلمة كلمة وحرفا حرفا على مدى 14 قرنا الماضية، وتعهد بهذا الحفظ تعهدا مطلقا حتى يبقى القرآن الكريم شاهدا على الخلق أجمعين إلى يوم الدين بأنه كلام الله الخالق، وشاهدا للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. والمعركة بيننا وبين غيرنا في هذه الأيام قائمة على هذين المحورين: أنهم لا يؤمنون بأن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين، ولا يؤمنون بنبوة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم الذي جاء مصدقا لهذه السلسلة الطويلة من الأنبياء والمرسلين. وكلما نجحنا في إقناع غيرنا بأن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق، وبأن المصطفى صلى الله عليه وسلم هو خاتم أنبياء الله وخاتم رسله أجمعين، كلما يعني حيدنا هذه الكراهية الشديدة التي يبثها شياطين الإنس من مختلف الأعراق ضد الإسلام وضد المسلمين. واللغة الوحيدة التي يفهمها أهل عصرنا هي لغة العلم، ما عاد مجديا أن نخاطب الناس محذرين من جهنم ومبشرين بالجنة، ما عدا يجدي معهم ذلك، لأن الحضارة المعاصرة حضارة مادية صرفة، لا تؤمن بالدين ولا تؤمن بالغيب، لا تؤمن إلا بالمادي المحسوس المدرك. من هنا كانت وظيفة الإشارات الكونية في القرآن الكريم، والتي جاءت كلها تشهد لله الخالق سبحانه وتعالى بالألوهية والربوبية والوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه، جاءت تشهد له سبحانه وتعالى بالقدرة على البعث كما خلق من العدم، هو قادر على إفناء خلقه وعلى إعادة بعثه، وتشهد لأهل عصرنا أهل تفجر المعرفة العلمية في زمننا بأن القرآن الكريم مليء بالحقائق العلمية التي لم يكن ممكنا لأحد من البشر الإلمام بها في زمن الجاهلية التي عمت الجزيرة العربية قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي زمانه وللقرون طويلة من بعده. ولذلك نقول أن هذا السبق العلمي للقرآن الكريم هو ما نسميه بالإعجاز العلمي لكتاب الله. ونقول نحن معشر المسلمين محتاجون إلى هذا الفهم حتى نفهم دلالة هذه الآيات فهما كاملا صحيحا، وإذا فهمنا دلالة الآية استطعنا أن نثبت لأنفسنا ولغيرنا سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى عدد هائل من حقائق الوجود. ولعل في هذه اللغة، لغة العلم، ما يقنع أهل عصرنا بأن القرآن الكريم هو كلام الله، وأن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم أنبياء الله ورسله. وبذلك نكون قد نجحنا في يعني مقاومة هذه الهجمة الشرسة على الإسلام وعلى المسلمين. من هذه الإشارات قول ربنا تبارك وتعالى في سورة النبأ: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. وتمهيد سطح الأرض حقيقة علمية، لأنه من الثابت لنا الآن أن أرضنا بدأت بتضاريس معقدة للغاية. البنك الإسلامي الأردني، جذور راسخة وماض عريق، ومستقبل مشرق. البنك الإسلامي الأردني، رائد العمل المصرفي الإسلامي. وأن الله تعالى سخر عوامل التعرية المختلفة لتفتت صخور الأرض وتسوي من سطحها وتشق الفجاج والسبل، تكون التربة، تخزن شيء من الماء في صخور الأرض وفي تربتها، وكل ذلك من قبيل تهيئة الأرض لاستقبال الحياة. ونستطيع أن نمضي يعني ساعات طويلة نتحدث عن تمهيد الأرض والمنة الإلهية الكبيرة التي يمن علينا بها ربنا تبارك وتعالى، وهو أهل الفضل والمنة بجعل الأرض مهادا. فقال: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. وكما أن الوتد أغلبه مدفون في الأرض وأغلبه ظاهر فوق سطح الأرض ووظيفته التثبيت، جاءت المعارف العلمية المتأخرة لتؤكد لنا على أن هكذا الجبال. وأنا كتبت كتابا عن الجبال في القرآن الكريم، كتبته باللغة الإنجليزية ونشر في عام 1992 ميلادي في واشنطن دي سي، وكتبته باللغة الإنجليزية ليكون دعوة لهؤلاء الناطقين باللغة الإنجليزية ليعرفوا شيئا من قدر القرآن الكريم. وحاولت أن أجمع كل تعريف الجبال فيما وقع تحت يدي من قواميس لغوية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية، ودوائر معارف علمية ولغوية، كتب لعلوم الأرض، لعلوم الجغرافيا، إلى مطالع التسعينات من القرن العشرين. كانت كل هذه المصادر تجمع على أن الجبال بروزات فوق سطح الأرض، سمونها surface protrusions، نتوءات فوق سطح الأرض. القرآن الكريم وهو كتاب أنزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من أميين، يقول: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. وجاء العلم في قمة من قممه ليؤكد لنا على أن كل ارتفاع على سطح الأرض له امتداد في داخل الغلاف الصخري للأرض يزيد عن ارتفاعه من 10 إلى 15 ضعف. قمة مثل إيفرست ترتفع فوق سطح مستوى سطح البحر ب 8848 مترا، يعني قرابة 9 كيلومترات، لها امتداد في داخل الغلاف الصخري للأرض يزيد عن 100 كيلومتر. ولا أجد كلمة واحدة تعبر عن الارتفاع الظاهري والامتداد الداخلي والوظيفة أفضل من لفظة وتد. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى وهو أحسن القائلين وأفضل القائلين وأحكم القائلين، قال: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. لذلك نقول أن هذه الإشارة القرآنية الدقيقة تشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه اللغة العربية، وحفظه حفظا كاملا كلمة كلمة وحرفا حرفا، حتى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ويبقى هذا الكتاب العزيز شاهدا على الخلق أجمعين بأنه كلام رب العالمين، وشاهدا لخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. وكثير من الناس يتخيل أن الجبال يعني كتل جامدة. لا، الجبل يتحرك كأنه كائن حي، كلما برت عوامل التعرية من قمته ارتفع إلى أعلى، لأن هو غائر. وتد هذا غائر في نطاق يسميه العلماء باسم نطاق الضعف الأرضي، توجد فيه صخور في حالة شبه مصاهرة، فكلما برت عوامل التعرية من قمته وألقت في المنخفضات وزن معادل لما ألقي في المنخفضات، يتحرك من هذه الصهارة إلى وتد الجبل، إلى جذر الجبل، حتى تبقى أنصاف أقطار الأرض متساوية تماما في نظرية يسميها العلماء نظرية الاتزان الأرضي. لو كان هناك جانب أعلى في كتلته من جانب آخر لطردته القوة الطاردة المركزية الناتجة عن دوران الأرض حول محورها، وهذا أيضا من طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. فكلما برت عوامل التعرية من قمة الجبل اندفعت كتلة موازية لما بري من قمة الجبل من الصهارة من تحت المكان الذي ألقيت فيه نواتج عوامل التعرية، هذه الرسوبيات تصل إلى قاع الجبل، إلى وتد الجبل. حتى تبقى أنصاف أقطار الأرض متساوية في كل الحالات مهما اختلفت تضاريس سطح الأرض، أعلى قمة أو أخفض منخفض. وهذا أيضا من الدلائل على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. طبعا تظل هذه العملية تبري عوامل التعرية من قمة الجبل وتلقي في المنخفضات، تتحرك الصخرة من تحت المنخفضات إلى وتد الجبل فيرتفع الجبل إلى أعلى. تظل هذه العملية مستمرة حتى تصل هذه الأوتاد إلى سطح الأرض، ينبري ما ظهر من الجبل بالكامل وتظهر هذه الأوتاد التي كانت مدفونة على سطح الأرض. وهذه الأوتاد يعني تحوي من الثروات المعدنية مثل الألماس مثلا وبعض المعادن التي تحتاج إلى ضغوط عالية وحرارة عالية، ما لا يمكن أن يتكون إلا تحت ظروف أوتاد الجبال من الضغط والحرارة. وحينما تنفلت أو تخرج أو تنسلخ أوتاد الجبال من نطاق الضعف الأرضي يموت الجبل، لا يتحرك بعد ذلك. تبدأ عوامل التعرية في تسويته حتى يتحول إلى منطقة منخفضة أو هضبة من الهضاب أو تل من التلال أو حتى تسوى بسطح البحر. لذلك نقول أن في هذه الإشارة القرآنية المعجزة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، لفتة علمية معجزة تشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، وتقيم الحجة على الناس أجمعين بأن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين، وتشهد للنبي الخاتم الذي تلقى القرآن الكريم بالنبوة وبالرسالة. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. آيات كونية.